بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا نهاية باب الطهارة، وأشرنا إلى كيفية تطهير المال تطهير الماء النجس. شوفوا لما جاب هذا لخبط الله، والناس يبون المال ما يبون الله. أين تطهير الماء النجس؟ وعرفنا أنه يطهر بزوال النجاسة، وعرفنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وعرفنا أنه حال الاشتباه يتحرى، حال الاشتباه يتحرى، وأشرنا أيضا إلى أن الإنسان لا يلتفت إلى الشك. يقول نزلها على الأرض. طيب نزلها إلى أن يجي وقت. بس عاد لا ننساه، ترك مسؤول انت، لا ننساه. ايوه ها، على طول من يوم جلس حطها هنا. والان ناخذ باب الانيه. تفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: باب الآنية. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومطبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها. إلا آنية ذهب وفضة ومطبب بهما. الكسر. نعم. إلا آنية ذهب ومطبب. بالفتح ولا بالكسر؟ ها، بالفتح. أحسن الله إليكم. أنا استغربت الحقيقة. ومضببا بهما. أحسن الله إليكم. ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائح ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. من الأمور المهمة في القراءة في الدرس أن نحرص بقدر المستطاع على ضبط اللغة العربية، لأن هذا في حد ذاته أيضا تعليم، والقارئ موفق قراءة سليمة. ولهذا أنا استأذنته في أن أرد إن حصل شيء فأذن لي، وقال هذا من باب التعليم. ولهذا يعني بعض الناس ما يهتم بمسألة القراءة، والمتون الفقهية بارك الله فيكم قد يختلف الحكم بالنسبة لي، ها يختلف الحكم تماما. ألم يمر عليكم زكاة الجنين زكاة أمه؟ ها، ما مر عليكم هذا؟ هذا اختلف فيه العلم بناء على الاختلاف النحوي فيه. إن قلنا زكاة الجنين زكاة أمه فهذا حكم، وإن قلنا زكاة الجنين زكاة أمه هذا حكم، والخلاف مشهور. بين الحنفية وغيرهم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية، ذكروها بعد باب الماء لأن العادة كما قلنا في الدرس الأول أن الماء يكون في إناء في الغالب، ولا تقيس على واقعنا الآن، لكن في السابق كان الغالب أن الماء في إناء، فالفقهاء جعلوها بعد باب المياه. وهذا الباب له أكثر من مناسبة، له أكثر من مناسبة، لأنها قد تأتي هذه في أماكن أخرى، لكن الفقهاء اعتادوا أنهم يذكرون ما كان له أكثر من مناسبة في أي موضع، في الأول ولا في الأخير ولا في الأوسط، في الأول لتتم الإحالة. أليس من الأخطاء الشائعة الأكاديمية في البحوث العلمية الجامعية الإحالة على متأخر؟ ما يصلح تحل على متأخر، الإحالة على متقدم وليس على متأخر. طيب، فهنا الآن يمر في الأطعمة، ويمر أيضا يمكن يمر في الجهاد في آنية أيضا الكفار وغيرها. طيب، الذهب ذكره المؤلف هنا في باب الآنية، ذكر استعمال الذهب والفضة، والذهب سيمر علينا في أكثر من باب، سيمر علينا باب الآنية هذا واحد، سيمر علينا في سمعوني قبل الزكاة، لباس والزينة، قبل اللباس قبل هذا كله بيمر علينا في الصلاة، ما هو مر بالصلاة؟ ألا يمر في تحلية المساجد بالذهب؟ ألا يمر علينا في صلاة الجنازة إذا كان الميت عليه سن ذهب ينزع؟ لأن هذا إرث، هذا تركة، سن الذهب في الميت، لكن بشرط لا يتضرر. طيب، يبي يمر علينا أيضا في الزكاة، زكاة الذهب والفضة، يبي يمر علينا في المعاملات، معاملات باب الربا كامل، صح ولا لا؟ وتعلق فيه المسألة بيع الذهب والفضة، بيمر علينا في باب الأطعمة، باب اللباس، باب النكاح، مهر ذهب وفضة، باب الديات، صح ولا لا؟ يبي يمر علينا أيضا، سمعوني، تحليل الطفل شعر، حلق الطفل، نعم أيوة، وزنه ورق، وزن تسمية الغلام، وين هو فيه هذا؟ وين هو به يمر؟ وين يمر فيه؟ كامل عقيق، غير الميراث، كامل عقيقة، وين أحكام المولود؟ في أي باب؟ كامل عقيقة، أيوة، باب العقيقة، الهدي والأضحية والعقيقة. طيب، الشاهد أن الذهب والفضة سيرد في أكثر مناسبة، ولهذا المؤلف ذكر في أول مناسبة سيتكلم عن الذهب، لبسه، استعماله، الوضوء منه، سيمر علينا إن شاء الله. قال: باب الآنية، كل إناء، هل هي طاهر؟ هل هي كل إناء طاهر ولا كما قرأ القارئ طاهر؟ طاهر. طيب، وين الخبر؟ طاهر، ما اللي يقول طاهر؟ خطأ، كل إناء طاهر، يعني هذه صفة، وإذن أين الخبر؟ يباح. انتبهوا، بارك الله فيكم، كل إناء طاهر ولو ثمينا، هذه ولو عند الحنابلة للإشارة للخلاف القوي في المذهب. هذه يحسن يعني تعلقون هذا لأن هذا من أصول من فقه الحنابلة، يعني هذا تمر عليكم دائما، ولو وإن وحتى ولو إشارة الخلاف القوي وإن خلاف المتوسط وحتى حتى كذا إشارة الخلاف الضعيف في المذهب، ولو ثمينا، يعني بعض العلماء رواية في المذهب يقول ها الثمين لا، ثمين ما يباح اتخاذه، والراجح أنه يباح. قال يباح اتخاذه، هذا هو الخبر، الجملة هذه هي الخبر، يباح اتخاذه واستعمال. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ ها وش الفرق؟ أيهما أوسع؟ ها توافقون زميلكم؟ توافقونه؟ نعم جوابه صحيح، الاتخاذ أوسع من الاستعمال. ليش؟ لأنه قد يتخذه ولا يستعمله. يتخذه شلون؟ يحطه مكان معين ولا يستعمله نهائيا. أما الاستعمال لا، استعمله المرأة قرط، استعمله الرجل، فهو الاتخاذ فعلا أوسع من الاستعمال. قال اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. طبعا نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، على حرمة استعمال واتخاذ آنية الذهب والفضة، ولكن نازع الشوكاني عليه رحمة الله، نازع في مسألة الدعوة الإجماع، وخص بعض أهل العلم المنع بالأكل والشرب، خص بعض أهل العلم المنع بالأكل والشرب، والراجح أن المنع عام. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. ما هو المستند في ذلك؟ حديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وحديث من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. هذا نصوص صريحة واضحة الدلالة في حرمة اتخاذها واستعماله. ومن أهل العلم من فرق بين الاتخاذ والاستعمال، فقال الاستعمال لا يجوز والاتخاذ يجوز، ولكن هذا مرجوح أيضا. طيب قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، ولو هنا إشارة إلى الخلاف قوي في المذهب، أي أن المرأة مثل الرجل، أي أن المرأة مثل الرجل تماما في هذا، وهناك من يقول المرأة لا حرج عليها في استعمال الذهب على أي صورة، الذهب والفضة على أي شكل، لكن تمنع من الإسراف فيه وتمنع من استعمال المحرم وهو ما كان فيه تصاوير أو يعني صورة ذات روح أو غير ذلك. وربنا جل وعلا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، غير مبين. لكن لو جاءتنا امرأة مسرفة تريد تلبس ثوبا من ذهب أو ثوبا من فضة نقول هذا إسراف، هذا يحرم لا لكونه ذهب وفضة وإنما لكونه إسرافا، وإنما لكونه إسرافا. قال ولو على أنثى، ولو على أنثى، لكن الأنثى لها استعمال الذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وهما الذهب والحرير، الذهب والحرير. ثم قال المؤلف طيب ما حكم اليسير التابع؟ طبعا عرفنا الحديث الآن لا تشرب في آنية الذهب والفضة فإنها ولا تأكل في صحافها أو صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وحديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكن اليسير التابع من الذهب ما حكمه؟ يسير تابع، أولا القاعدة، القاعدة عند أهل العلم أن اليسير التابع لا حكم، لا حكم له، بمعنى أن حكمه لا ما يلزم منه مباح، حكمه ما يتبع، ما يتبع يعني. ولهذا حتى الغرر اليسير، الغرر اليسير مقبول، صح ولا لا؟ ألستم تشترون البطيخ، يسمونه بطيخ، أي ألستم تشترون البرتقال ما هو مغطى ما تدري عنه؟ ها، فقد يكون هذا البطيخ ممتاز وناضج وأحمر ولذيذ، وقد يكون أبيض ما يؤكل، صح ولا لا؟ هذا غرر يسير. هكذا أيضا إذا بعت الشاة وهي حامل ألا يجوز بيعها؟ ها، هذا الحمل تبع، لكن لو بعت الحمل وحده فقط يجوز؟ لا يجوز للغرر، يعني قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، قد يكون سليم، قد يكون مريض، قد يكون ميت، قد لا تأتي بشيء، قد يكون حمل كاذب، غرر ظاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والحصى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب اليسير التابع من الذهب والفضة يجوز ولا ما يجوز؟ خذوا مثال، لو أن هذا المشلع، طبعا هذا سليم ما في شيء، لكن لو أن هذا المشلع فيه يعني شيء من ماء الذهب اللي يسمونه ماء الذهب، طبعا هذا شوت الكبار يعني ما ما ما ما نصله بآلاف مؤلفة، الله كريم، الله كريم، الله يرزقنا الرزق الحلال إن شاء الله. أما هذه المشالح اللي يعني بأميات هذه ما فيها، لكن لو أن إنسانا لبس مشلحا فيه شيء من هذا يسير، يسير، نقول الراجح جوازه، لأنه لا حكم له، لأن حكم حكم المشلح نفسه، يعني حكم اللي هو يتبعه، هذا يسمونه اليسير التابع، اليسير التابع. وهذا رأي شيخنا بن عثيمين عليه رحمة الله. طيب قال وتصح الطهارة منها، الضمير يعود على ماذا؟ سمعوني، ما نقول الإناء، لا، آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. طيب تصح الطهارة منها يعني ولا يأثم، ولا يأثم ما يأثم؟ أنا أسألكم هذا استعمال ولا ما هو باستعمال؟ وش الفرق بين أنك تطبخ فيها وبين أنك توضى منها؟ ولهذا بعض الفقهاء يقول وتصح الطهارة منها وإليها وبها، منها وإليها وبها. على كل حال نقول طهارة هنا ما لها علاقة بالإناء، وعندنا قاعدة إذا كانت الجهة من منفكة، الجهة منفكة يعني النهي يعود إلى غير ذات الشيء فهنا يصح لكن مع الإثم. ألم نقل لكم الصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة في الثوب المسروق، الصلاة في ثوب الحرير، الماء، الطهارة من الماء المغصوب، الطهارة من الماء المسروق، صحيحة لكن مع الإثم. الصلاة في مكان مغصوب، والحين بعض الناس يعتدي على أرض أخيه مسلم ويعيش فيها والعياذ بالله، صلي فيها وتعبد وأهله يتعبدون فيها وهم آثمون. من اقتطع قيد شبر من أرض فإنما طوق من سبع أراضين، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له، اقتطع له فإنما أقضي له، يستحقه ولا ما يستحقه، إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. ما يعني حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لأنه يحكم بالظاهر. فهنا الآن إذا توضأ منها من آنية الذهب والفضة نقول الطهارة صحيحة، لكن يأثم. لكن إذا كان النهي لذات الشيء، لذات الشيء ما يصح. قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. لو عقد المحرم يصح العقد؟ لا يصح. النهي يعود إلى ذاتي، إلى ذات الشيء. قال إلا ضبة. لاحظوا القيود الأربعة، المؤلف ذكر قيودا أربعة: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذا اجتمعت هذه القيود الأربعة فهنا يجوز له أن يتوضأ ولا يستعمل، يجوز له يتوضأ ولا يستعمل؟ يستعمل، يستعمل أوسع من الوضوء. قال إلا ضبة. طيب إلا ضبة استثناء من ماذا؟ استثناء من ماذا؟ أيه من ماذا؟ من قول المؤلف فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. ثم قال إلا إلا ضبة يسيرة. إذن هو مستثنى من التحريم، هو مستثنى من التحريم إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ضبة واضحة، الضبة هذه إذا انشعب الإناء، الإناء انشعب صار فيه سمى كسر، سمى شرخ شعب، فتأتي بضبة تلصقها كذا تحفظ الجانبين، يعني تجمع بين الجانبين، دخلها كذا، هذه هي الضبة، تجمع بين طرفي الإناء المنكسر، تجمع بين طرفي الإناء المنكسر. يسيرة لابد أن تكون قليلة، ما تكون كبيرة، يسيرة من فضة، وأما الذهب فلا. لحاجة لابد أن تكون لحاجة، شو معنى لحاجة؟ يعني ما عنده غيرها، ما عنده غير هذا الإناء فهو محتاج إليه فيريد أن يشعب هذا الإناء. ويقولون إن الإناء الرسول صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ ضبة من فضة. إذن لابد أن تكون ضبة وأن تكون من فضة وأن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة، يعني الحاجة لإصلاح الإناء. طيب ثم قال المؤلف وتكره مباشرتها. الضمير يعود على ماذا؟ أحسنت، الضبة ما هو بالإناء، مباشرتها أي الضبة التي وضعت من الفضة تكره مباشرتها. وهل كلام المؤلف راجح هنا ولا مرجوح؟ مرجوح. إذا أجزنا له أن يضع الضبة نقول له لا تباشرها؟ لا أبدا، نقول هذا مرجوح. الراجح أنه لا تكره مباشرتها، فما دمنا أجزنا له اتخاذ الضبة من الفضة اليسيرة للحاجة فنقول لا حرج في مباشرتها. وش معنى مباشرتها؟ يعني إذا أراد يشرب من جهتها، إذا أراد يأخذ الماء من جهتها وهكذا. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، غير حاجة حتى نقول يعني لو لم يكن محتاج لا حرج عليه في مسألة المباشرة. ثم قال وتباح آنية الكفار. هل الأصل في آنية الكفار الحل ولا الحرمة؟ هل الأصل في آنية الكفار الحل أو الحرمة؟ طيب حنا اتفقنا في أول درس أن من يقول التحريم طالب بالدليل، حنا بنطالب أخونا بالدليل، يعطينا دليل على التحريم. لا، حنا قلنا الأصل في الأشياء، فأنت تنقلنا من الأصل، عطنا دليل ما فيه. فالأصل هو الحل، الأصل الحل. طيب قال ولو لم تحل ذبائحهم. من هم الذين لا تحل ذبائحهم؟ غير أهل الكتاب، أهل الكتاب، غير أهل الكتاب. ثم قال وثيابهم إن جهل حالها. يعني وش كلام المؤلف وثيابهم معطوف على ماذا؟ أيوة على الآنية، يعني إنها تباح، يعني وتباح ثيابهم إن جهل حالها. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة، لأن الأصل الطهارة والإباحة. طيب وقال بعض أهل العلم إن الثياب التي تلي العورات لا تحل لأنها نجسة، يعني لا يتطهرون من النجاسة، ليست طاهرة، وما عداها فهو طاهر. ولكن الراجح أنه ما لم تعلم نجاستها فهي طاهرة. طيب أهل الكتاب على نوعين، نوع يستحلون الميتات، وهؤلاء ما لم يستعملوه فهو طاهر، أحسنت، وما استعملوه وجب غسله، اللي يستحلون الميتات. والنوع الثاني لا يستحلون الميتات، فهؤلاء أوانيهم طاهرة وثيابهم طاهرة، حتى وإن شك فيها، لأن الأصل والشك لا يلتفت إليه. واضح يا إخوان؟ بناء بعض الأشياء على لا بد منها. نقول الذين لا يستحلون الميتات الأصل في ثيابهم وأوانيهم الطهارة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى وإن شك الإنسان، لأن الشك هنا لا يلتفت إليه. فالراجح أنها ما لم تعلم نجاستها فهي طاهرة، وما علمت نجاسته منها لم يجوز استعماله حتى تغسل النجاسة. إذن ثياب الكفار مثل غيرهم ما لم نعلم نجاستها، فإذا علمنا نجاستها سواء كانت ثياب مسلمين أو ثياب كفار فيجب غسلها في هذه الحالة، في هذه الحالة. طيب ذبائح أهل الكتاب حلال ولا ما هي بحلال؟ حلال. جاء في الحديث تقول عائشة يأتينا اللحم من أهل الكتاب لا ندري أذكر اسم الله عليهم لا، قال صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا. فما داموا أهل الكتاب طبعا بعض الأحباب يسألنا ويقول طيب هم الآن كفار، هم الآن يقولون كذا. قلنا من هم الآن وقبل حينما نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم هم كفار، وأنتم تعرفون أن بدأ التحريف في كتبهم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة. فالمهم أن ذبائحهم حلال. يأتي إنسان يقول لا يا شيخ هم ما يذبحون هم يصعقون. أقول له شفت بعينك أنهم يصعقون؟ قال لا. قلت الأصل الحل صح ولا لا؟ تبهوا برا، هذه مسألة تراها شائكة وتشكل على إخواننا يعني اللي في البلاد الأوروبية وبلاد الكفار عموما، تشكل عليهم كثيرا. لكن حنا نقول لهم ما لم تروا أنهم ذبحوه لم يذبحوه وإنما صعقوه هذا اتركوه، لكن الأصل في ذبائحهم هو الحل، الأصل هو الحل. أنا ترى ما ودي الحقيقة أجاوب يعني أثناء الشرح، وأنا أشوف الأخ وبستثنيه عشان أمرت من بستثنيه بجاوبه المرة دي ولا أجاوب إلا بعد الدرس. سم خنزير وش فيه؟ ها؟ نجس وش فيه؟ خنزير تتاكله أنت؟ ها؟ يعني يطبخون فيه؟ شوف طال عمرك اللي ما يستحلون الميتات حتى ولو طبخوا فيها الإناء يغسل الشيء، هم بعد طبخي يغسلون الإناء صح ولا لا؟ فأنت إن تأكدت من نجاسة الإناء يغسل، تأكدت من نجاسة الثوب يغسل. لا احنا ما نوافق النجاسة الخنزير مغلظ، سيأتينا إن شاء الله نرجح. هل يقاس الخنزير على الكلب؟ ها؟ الراجح أنه لا يقاس. الذي لا ينطق عن الهوى يعرف الخنزير ولا ما يعرفه؟ وذكره في استحلال اليهود وتحايلهم، هو قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبع، ما قال الخنزير. احنا ما نوافق أنه مثل الكلب، هذه على جنبها. طيب إذن نقول المؤلف يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الصواب أنه يطهر، الصواب أن جلد المأكول مأكول اللحم حال الحياة الصواب أنه يطهر بالدباغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يطهره الماء والقرض، ويقول صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر، وربنا جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة. ولما أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم عن شاة لميمونة قال هل انتفعتم بإهابه، فالشاهد أنه إذا دبغ طهر. والقرض ما هو القرض؟ طيب وش هو القرض؟ ما تعرفونه؟ القرض وش هو؟ الرسول يقول يطهره الماء والقرض صلى الله عليه وسلم. أي نوع من الشجر، نوع من الشجر هذا يوضع سبحان الله يطهر. والآن استغنت في بعض الجهات بالملح، الآن استغنوا عنه بالملح. ها؟ طيب ما أعرف اسمه. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، طبعا جلد غير المأكول لا يطهر دبغ أو لم يدبغ. ميتة بدباغ الصواب أنه يطهر إذا كان الميتة لحمها يؤكل حال الحياة، يعني مثل البعير البقر الغنم. ويباح استعماله، الضمير يعود على ماذا؟ لا بد نقيد جلد الميتة المدبوغ، انتبهوا جلد الميتة المدبوح، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. المؤلف أخرج بقيد اليابس ها المائع، يعني يقول لا تستعملون في الماء ولا في اللبن ولا في الحليب ولا في العصير ولا في الدهن، صح ولا لا؟ ونقول أن الراجح خلاف ذلك، الراجح أنه يستعمل ها في اليابسات والمائعات. ما دبنا أجزناه وقلنا إن الدباغ يطهره، ما المانع؟ ثم ألم يكن صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة؟ ها توضأ من مزادة مشركة، المزادة مدبوب صح ولا لا؟ جلد مدبوب، فتوضأ منها صلى الله عليه وسلم وفيها ماء. فنقول الراجح أنه يستعمل في اليابسات والمائعات، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، في يابس من حيوان طاهر في الحياة. قول المؤلف من حيوان طاهر في الحياة، وش المقصود به؟ هل يقصد اليابس ولا يقصد الجلد؟ ها الجلد، يعني جلد المأكول لحم، جلد الحيوان الطاهر. أما جلد الحيوان نجس، لو أخذنا جلد كلب ودبغناه، أخذنا جلد حمار ودبغناه، ما يطهر نهائي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة. الميتة نجسة، فكل شيء فيها نجس. الميتة نجسة، فكل شيء فيها نجس. قال: غير شعر، استثنى العلماء الشعر لأنه ينفصل عنها حال الحياة وليس فيه روح. ألسنا نجز الشعر من البهيمة؟ نجزه ولا حال الحياة؟ هل يموت إذا جزيناه؟ ما في روح أصلا. فاستثنوا الشعر، قالوا إنه طاهر من الميتة ونحوه. وما أبين من حي فهو كميتته، أي ما قطع من الحي فهو ميتة لا يؤكل. نقول: عظم الميتة ولبنها، الله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة. هذه الأجزاء تحلها الحياة، فإذا ماتت هي طبعا حلال في الحياة، إذا ماتت أصبحت نجسة، صارت نجسة. إلا الشعر، لأن في حكم المنفصل والحياة لا تحله. طيب، ونحوه مثل الريش للطائر، فهذا أيضا إذا انفصل فلا إشكال في حله. وما أبين من حي فهو كميت. طيب، لو أن ميتة في لبنها، في لبن، في ضرعها لبن، لو أن شاة ميتة وفي لبنها وفي ضرعها لبن، هل هذا اللبن استعمل طاهر ويشرب ولا نجس؟ هي الآن ميتة لكن ماتت ولبنها، يعني ضرعها مليء باللبن، هل نستفيد من هذا اللبن ولا لا؟ ها ها ما نستفيد منه، يروح مع الشاة. طيب، كبير وحساب، يمكن صاحبه فقير، يباح يعني طاهر هو. طيب، ها ها ولبنها وكل جزء منها، اي لبنها جزء منها حرمت لحمها. لا لا، ما علم، كلام المؤلف واضح. ها لبنها وكل اجزائها، اي ماشي. ها قال لبنها جزء منها. ها طيب، غير جائز. متحديك، شوف تحديك يقول غير جائز. ها غير جائز. طيب ها طيب على العموم اختلف الفقهاء، أنتم اختلفتوا الآن. من أهل العلم من يقول أنه نجس لأنه في ميتة، والمؤلف درج على هذا، ومنهم من قال لا أنه طاهر وأنه ما له علاقة، ليس له علاقة يعني بالميتة. ولكن شيخ الإسلام له توجيه لطيف في هذا، قال نطلعه حلبه ونشوف هل تغير ولا لا. إن تغير لونه يعني بالميتة نتركه، وإذا ما تغير فلا إشكال في ذلك. كلام مقنع، ولكن احنا نقول تركه أو لا تركه. نعم لا، هذا لا إشكال في حله، يعني لو أن شاة ماتت وفي بطنها يعني حمل، خلاص سووا لها الأطباء البيطريين عملية قيصرية يطلعونه، وإن ولدت خلاص ما في إشكال. هذا لا، هذا إلا أنا قلتكم زكاة الجنين زكاة أمي، يعني إما أن يذكى الجنين مثل زكاة أمه، ولا نقول تكفي زكاة أمه فيؤكل من غير زكاة. قال وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائه، طبعا كل أجزائه يقصد القرن والأذن وغيرها، نجسة غير شعر ونحوه مثل الريش الطائر، وما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من الحي فهو ميتة لا يؤكل لا يؤكل. ها؟ نحو مثل ريش الطائر. اي مثل ريش الطائر. طيب وش رايكم في البيضة اذا ماتت الدجاجة وفيها بيضة؟ ايوه اذا كانت البيضة كاملة ليست جزء. ها؟ اذا كانت البيضة كاملة. اي. انفصلت عنها يعني قشرة البيضة موجودة. بس ما طلعت ترى لبعد الموت. ما تتغير البيضة، وين تغير عليها قشرة؟ كيف البيض تعال أنت، البيض تغير؟ البيض لو حطيته الآن عندي شهر كامل على هالماصة يتغير؟ هذه فائدة، هذه فائدة أنا ما أعرف، فوق كل ذي علم عليم. ها. طيب قال وما أبين من حي فهو كميتته، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان اللي هم السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، الكبد والطحال. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة. شلون؟ يعني لو أن عندك شاة وقطعت رجلها ما تأكل الرجل، هذه تكون كميتتها. لكن استثنى العلماء رحمهم الله، استثنوا أمرين، استثنوا الطريدة واستثنوا المسك وفأرته، استثنوا الطريدة واستثنوا المسك وفأرته. وش فأرته؟ وعائه، وعائه. المسك هذا نوع، هذا أفخر أنواع الطيب، وفأرته هي وعائه. طيب ما هي الطريدة وما هو المسك وفأرته؟ أما الطريدة فهي يبي مر معنا إذا الله أحيانا لاحقا في مسألة الصيد، في مسألة الصيد، وهنا كتاب توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، فيه نسخة من وامس جبنا نسخة، فيه يعني إذا ند فأنت تعقره. طبعا الصيد هذا لا إشكال لك تطلق البندقية عليه، لكن عندك شات ولا عندك ثور ولا جمل فند هرب ما تستطيع توقفه وتذبح، فلك أن ترميه. إذا رميته أو لحقه أكثر من واحد ورموه وطاح منه رجل ولا يد، تؤكل ولا ما تؤكل؟ هذه استثنوها، يسمونها الطريدة، يعني الذي طرد وقتل لكن سقط منه أجزاء من اللحم ثم ذكوه، أو مات في يعني إطلاق النار عليه، فهذا استثني هذه الطريدة، واضحة؟ وهذا يعني ثبت أن الصحابة فعلوا ذلك رضوان الله عليه. المسك وفارته، المسك هذا أفخر أنواع الطيب. عائشة رضي الله عنها تقول في باب الحج: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسك هو أفخر أنواع الطيب، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. شلون بعض دم الغزال؟ يقولون وأنا لم أرى هذا ولم أفعله ولم أشاهد، يقولون إنهم يأتون بالغزال ومن أسفل بطنها عند سرها يربطونه بخيط دقيق جدا ويحبسون جزء من الدم، فإذا يبس سقط. يقول هذا هو أفخر أنواع الطيب، أفخر أنواع الطيب، فاستثنوا هذا استثنوا هذا. الآن أبين من حي ولا لا؟ من الغزال وهي حية، فأبين فاستثنوا أن يعني يباح ويكون طاهرا وإن كان قطع من حي، وإلا فالأصل أن ما قطع من حي فهو كميتته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. حكم لبس الخاتم المذهب لونه ذهبي خالص وليس بذهب. حكم لبس الخاتم المذهب لونه ذهبي خالص وليس بذهب. اللون ما نلتفت إليه، هل فيه ذهب ولا لا؟ هل فيه ذهب ولا لا؟ لا لا لا، شوف يا حبيبي، الحكم مبني على ما هو بيظن فلان، الحكم مبني هل فيه ذهب ولا لا، إذا لم يكن فيه ذهب فلا إشكال فيه. نعم نعم. قل أحسن الله إليكم: ما حكم مصافحة الكفار من غير أهل الكتاب ورد السلام عليهم لأجل تحبيبهم في الإسلام والترغيب فيه؟ أعد ترى السؤال ما يتضح لي، يقرأ. يقول: ما حكم مصافحة الكفار من غير أهل الكتاب ورد السلام عليهم لأجل تحبيبهم في الإسلام والترغيب فيه؟ على العموم رد عليهم بما يسلمون عليك، إذا سلم رد عليه بمثل تحيته، والتعامل معه غير مسألة الولاء والبراء، المهم أن تتعامل معه ولكنك تبغض ما هو عليه من الكفر، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ومع المشركين وأكل طعام عند اليهودية وتوضأ من مزادة مشركة، لا إشكال في مسألة التعامل. وينبغي لطالب العلم أن يلحظ الفرق بين مسألة الولاء والبراء وبين مسألة التعامل، بيع والشراء واستخدام. الرسول اتخذ دليلا في الهجرة عبد الله بن أريقط، فلا إشكال فيها، لا لكن انتبه لا ينعقد قلبك على محبتهم. نعم. قل أحسن الله إليكم، ما حكم زيارة مدائن ثمود أو الأقوام السابقة الهالكة؟ ما حكم زيارة مدائن ثمود أو الأقوام الهالكة السابقة؟ لا، هذه ما تزار يا شيخ، هذه ما تزار، لكن إذا مر بها الإنسان يتعظ ويعتبر، ولهذا ينبغي أن يعني يعرف ما حصل لهم، وهذا يدعوه إلى أن يعني يخاف من الله جل وعلا. هذه يا قوم أهلكوا، ينبغي الإسراع إذا جاء أهل الإنسان، يسرع يعني يخشى من عقوبة الله وسطوته سبحانه وتعالى، فهو مرورها للاتعاظ والاعتبار، أما مرورها الاستئناس والجلوس فيها والنزهة هذا لا ينبغي. نعم. يقول إذا صافحت رجل كافر هل أعيد الوضوء أو أغسل يدي؟ لا لا لا لا لا، ليس نجس العين، ليس نجس العين، ليس الكافر نجس العين، وإنما كما قلنا لكم النجاسة هنا معنوية ولا حسية؟ معنوية، اللي هي نجاسة الشرك. نعم. وكذلك يسأل يقول ما حكم مصافحة خالتي وعمتي، هل يتأثر على الوضوء؟ خالته وعمته ما عليه إلا العافية، صافح يصافح، وكذلك أيضا زوجته صافحها ولا حرج أن يقبلها، ما لم يخرج شيء فلا حرج عليه. نعم. يقول ما هو أفضل شرح لكتاب زاد المستقنع؟ في شروح كثيرة، لكن أنا لنا قرأته وأنصح به شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وشرح الشيخ صالح الفوزان، أما المبتدئين الشيخ صالح أحسن لأنه يعني مبسط وواضح عبارته، أما اللي يريد يستفيد ويتوسع وتقدم به يعني طلب العلم فشرح الشيخ محمد لا يعلى عليه. نعم. يقول هل يحفظ طالب العلم الزاد أو يفهمه، وهل يشترط حفظه؟ يشرع، غريب السؤال، هل يشرع؟ هل يشترط؟ اشترط؟ نعم. يحسب تقول يشرع، يشترط؟ لا، ما يشترط، أنا أقول فهم، فهم المتون هو المهم، لكن إذا وفق الإنسان للحفظ ما يعني ما ينبغي يتردد، ولهذا أنقل لكم أنا كلاما لشيخنا الشيخ ابن تيمين، قاله لي في آخر حياته، قال إذا سئلت عن مسألة ولم يظهر لي فيها شيء يعني رأي راجح، يقول مباشرة أجيب بالمتن اللي أنا أحفظ، متن اللي أحفظ، لأنه يحيل إلى عالم كبير. يا أخي المبارك، إن كنت قادر على الحفظ فلا تتردد، لكن إن كان يعني ما أنت بقادر على الحفظ، سن تقدمت بك، المشاغل كثيرة، المهم هو فهم المتن، احرص على ضبط المتن وفهمه بحيث يعني يكون حاضرا في ذهنك. نعم. يقول ما حكم لبس الساعة اليدوية وفيها 6% من الذهب؟ فيها 6% من الذهب. على كل حال الأصل هو المنع، لكن اليسير التابع ويمثلون له بريشة القلم ورأس المكحلة وأيضا الشيء اليسير في الساعة وفي الجوال وغيرها، طبعا للرجل ولا المرأة الأمر واسع، فهذا نقول لعله يعني يعفى عنه، ولكن اجتنابه أولى. نعم. يقول ما حكم البغل، هل هو كحكم الحمار في الطهارة؟ عندنا قاعدة عند أهل العلم، إذا اجتمع حاضر ومبيح وش يغلب؟ يغلب جانب الحاضر. نعم. يقول ما هو الدليل على جواز أكل الطريدة؟ فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ثبت في آثار أنهم فعلوا ذلك، لحقوا الطريدة ويعني رموها وأكلوها. نعم. يقول: ما حكم سجود الشكر في المقبرة والدعاء بين القبور ليلا؟ لا يجوز، لا يجوز. المقبرة ينبغي أن يقتصر على ما جاء الدليل في فعله فيها من العبادات، اللي هي الصلاة على الجنازة، الدعاء الميت، السلام على الميت، لكن ما ينبغي الواحد يحط يرفع صوته بالقرآن، بالذكر، ولا بالتكبير في عشر ذي الحجة ولا غير ذلك، ولا يسجد سجدة شكر، لأن هذا يجعل الناس يتساهلون ولا يتنفل ولا يقضي الصلاة فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام. نعم. يقول: ما حكم إعطاء صديقي مال حرام؟ إعطاء صديقك مال حرام لا يجوز، لا يجوز لك أنت أن تستخدمه ولا تعطيه صديقك، لكن إذا أخذه صديقك وهو لا يعلم الإثم عليك، الإثم عليك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها ماله، من أين اكتسبه، فيما أنفقه. ونسعى، الشاعر يقول: ونسعى لجمع المال حلا وماثما، وبالرغم يحويه البعيد، وأقرب نحاسب عنه داخلا ثم خارجا، وفيما صرفناه ومن أين يكسب، إلى أن قال: ويسعد فيه وارث متعفف، تقي ويشقى فيه آخر يلعب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.